الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس الرابع في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب بفضل سبحانه وتعالى جمعته شاملا بفضله سبحانه وتعالى لكل مسألة من مسائل علم أصول الفقه في هذا العلم الجليل، وقربته إليكم ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمكم وينفعكم به، اللهم أمين. أما الدرس الرابع بعد أن تكلمت على مقدمة هذا الكتاب وبيان ما فيه والإلمام بمنهجه ومصادره، ثم تكلمت في أول فصل إجمالي بينت فيه علم أصول الفقه مجملا لا تفصيلا، وهذا الذي فعله الإمام الحنبلي القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه، وهو من أجود كتب أصول الفقه لا سيما عند الحنابلة، وكل أهل العلم يأخذون منه، ابن تيمية وابن القيم وغالبهم. ثم بعد ذلك بدأت في الفصل الأول بعد التفصيل الإجمالي وبعد المقدمة، فكان عنوان هذا الفصل الأول تعريف علم أصول الفقه وبيان موضوعه وغايته وحكم تعلمه ومصادره. فكانت المسألة الأولى فيه الذي انتهيت فيها في الدرس الماضي هي تعريف العلم، لأن تعريف العلم مهم جدا حتى تلم بضوابط كل العلوم الشرعية. ثم انتهيت من هذه المسألة وأبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في المسألة الثانية، تعريف أصول الفقه. قلت أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، كما نوهت في أول درس في هذا الكتاب، قلت لكم مفصلا أنه ينبغي لكل من أراد أن يفهم هذا الكتاب ويلملم شتات علم أصول الفقه في مسائله إن شاء الله، أن تكون دؤوبا مكررا للمسائل حافظا لها مع الشرح الذي يشرح بإذن الله تعالى بفضله ومنه، والمداومة على ذلك. مسائل أصول الفقه كعلم الكيمياء والفيزياء والجبر والهندسة، فلكي تلم به وتحيط به بإذن الله علما لا بد من التكرار ومن الحفظ. كان أئمة الفقه والأصول ولا سيما منهم الفقهاء الذين كانوا يقاعدون القواعد، وهي قواعد الفقه، علم أصول قواعد علم الفقه، كانوا يقاعدون قواعد فقهية هي الأساس والمعول عليه في معرفة المسائل الفقهية. فكان الإمام منهم يتكلم على المسائل ويقاعدها، ثم يراجع هذه المسائل يوميا. وهذه المسائل في قواعد الأشباه والنظائر التي هي علم قواعد الفقه غير أصول الفقه. فكان يحفظها حفظا جيدا، لأن القواعد هي الدعائم والأسس والأصول التي تبنى عليها الفتوى. نفس الأمر في مسألة أصول الفقه، هي آلة الاستنباط وآلة الفهم وآلة القياس وآلة الاجتهاد وآلة الاستخراج. لا يستقيم لأحد البت بإجماع الأصوليين سلفا وخلفا، وكذلك العلماء، لا يجوز لأحد أن يقصر في هذا العلم ثم يريد من الله سبحانه وتعالى أن يعلمه الفتوى. هذا أمر لرجل مغبون لا يعلم ما يقول، فلا بد حتى نستفيد جميعا بإذن الله تعالى المداومة والمراجعة والتكرار والحفظ. لا يكفيك أن تأتي إلى الشيخ وتجلس معه ثم بعد ذلك بعد أن خرجت لا تنظر إلى ما قيل أو ما يقال، هذا عبث وهذا الهباء المنثور الذي يضيع عليك. فلا يستقيم هذا إلا بالدأب والنصب والتعب. من أكثر الناس علما في علم في أصول الفقه في مصر، وحضرت لها كثيرا هذا من سنين عدة، فما رأيته منه إلا أن يقول لطالب من عنده وقد تغيب عن شيخه بعض الحلقات، فنظر إليه وقال أنت اتجننت؟ والله كما قال أنت اتجننت؟ فانظر إلى الكلمة، رجل يتكلم بعلم وينظر من طالب من طلابه أنه مقصر، هذا مغبون لا يفهم، لا يستقيم هذا، لا يستقيم. أنت إذا ضاع منك بفضل سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعافية جزء من الكتاب لابد أن تعيد ما فقد منك، أنت مش هتلاقي شيخك هو بيقعد يوم واحد، لابد أن تسعى في الدأب والنصب حتى تفهم المراد. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تتصور ما يقال لك حتى تفهم، لأنك تعد نفسك للفتوى في دين الله. غالبكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويعلمهم، سيرجعون إلى بلادهم ويعلمون ما تعلموه منا ومن غيرنا، فلا بد أن تحرص أنك ستكون، لا سيما الكثير من دول إفريقيا مثلا أو الدول الأجنبية ليس هناك فيها علم ولا فيها عالم أصلا إلا من رحم الله وقليل ما هم، فأنت تعد نفسك لتتكلم في دين الله وتسأل. قفوهم إنهم مسؤولون. فلا بد من الجهد ولا بد من الرجولة ولا بد من التصور الصحيح حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى. ومن يريد الله به خيرا يوفقه في الدين، يفقهه في الدين. وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الخبير سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي يعلم من سينتفع بالعلم ومن لا يتأهل له فلن يوفقه أو يفقهه الله سبحانه وتعالى. طيب قال أو قلت أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وتعريفه باعتبار كل من مفرداته تفصيلا أو تفصيلي. هنا علم أصول الفقه، الأصول والفقه، فلكي تعلم معنى علم أصول الفقه لابد أن تعلم أنه أمر مركب من شيئين الأصول والفقه، فهذا تعريف إضافي، لابد أن تعلم الأصول ثم تعلم الفقه، وهذا نوع من التعريف، والتعريف الثاني سيأتي إن شاء الله. فقال أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وتعريفه باعتبار كل مفرداته تفصيلي. أما تعريف أصول الفقه باعتباره الأول فهو باعتبار العالمية، ده الأول باعتبار العالمية، يعني باعتبار علم أصول الفقه ما هو معناه ولفظه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. العلم بالقواعد، إيه القواعد؟ قواعد أصول الفقه هي زبدة وعصارة وخلاصة هذه الديانة، هذا إجماع من كل المجتهدين على مسألة أهمية أصول الفقه كما بينت في المقدمة وكلام أهل العلم على أصول الفقه، وبينت كذلك في كتاب الفلز شرح النبز في أصول الفقه، فبينت ذلك مفصلا لتعلم العلم بالقواعد التي يتوصل، أي ولا يتوصل إلا بها بإذن الله، العلم بالقواعد التي يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية. إيه الاستنباط؟ أن تفتي في دين الله، أن تفتي في دين الله، أن تسأل عن مسألة وتعرف كيف تجيب مع ضياع الدعوة وضياع العلم ووجود الرويبضة الذين يتشبعون بما لم يعطوا. فلا بد أن تعلم ما الاستنباط وما الفتوى وما ضوابط الفتوى وشروط الفتوى كل هذا. فقال العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، أن تستخلص هذه الأحكام، استنباط الأحكام الشرعية اللي هي الواجب والمندوب وهكذا من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. والأحكام الشرعية الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، فالتفصيلية غير الكلية. قواعد أصول الفقه كلية، فهناك الكلية والجزئية. التفصيلية والجزئية هي الآية والحديث والإجماع وأقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي لإقامة الصلاة، وآتوا الزكاة دليل جزئي، وصيام رمضان دليل جزئي، والحج دليل جزئي، والمعاملات البيوع والربا وكذا وكذا، كل هذا أدلة جزئية لها دليلها من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس الجلي، أو كل هذه مجتمع في مسألة واحدة. مثلا أركان الإسلام الخمسة كل أصل منها وركن منها الصلاة والزكاة والصيام والحج، يقول أهل العلم والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فجمع الدليل، هذا الدليل الجزئي. أما الدليل الكلي هو القواعد الأصولية، أدلة كلية. كما قلت لك الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قاعدة أصولية لغوية عقلية بدهية عرفية. الحكم على شيء فرع عن تصوره، وفصلت القول فيها في المقالات. هذا دليل كلي، كل شيء تحتاج إليه في العلوم الشرعية. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لن تتصور الشيء ولن تحكم على الشيء حتى تتصور ما هو، ماهيته، أي ما هو. هذا هو الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه قاعدة كلية تستخدمها في الحج وفي الصلاة وفي المعاملات وفي البيوع وفي ديات والجنايات وفي الحدود وفي القسامة وفي كل شيء، حتى في الدنيا، حتى في المسائل الدنيوية لا بد أن تحسن التصور حتى تحسن الحكم. فلذلك قال وهي الأحكام التكليفية، وغالب الأصوليين على وضع لفظة الفرعية، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. فالفرعية اللي هي الفقه، المعاملات والبيوع وكذا والدية وكل هذا. كلمة الفرعية غالب أو كل الأصوليين على هذا التعليف. قالوا ماذا؟ العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فأنا حذفت كلمة الفرعية لأنها تخصص عموم فائدة القواعد الأصولية، هي ليست فقط في الفروع، المسائل الفروعية، لا، في كل الأمور الفروعية، الفرعية وغير الفرعية، العلمية والعملية. لذلك كما قلت آنفا كتبت كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فإذا علم أصول الفقه والقواعد الأصولية تستفيدها وتستنبط منها الأحكام العلمية والعملية، التوحيدية والفقه وغير هذا. هذا هو الذي ينبغي أن يقال، ولذلك استدرجت على الأصوليين في هذه المسألة، لأنهم لم يعمموا ما ينبغي التعميم. قال على وضع لفظة الفرعية كصفة للأحكام، يعني إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. قال قلت وهذا قيد يضيق من حقيقة هذا العلم الجليل الذي يتوصل به إلى استنباط كل حكم شرعي في هذا الدين، سواء كان علميا أو عمليا أصلا أو فرعا. والمسلم حاجته إلى معرفة الأحكام العلمية من المعتقد والتوحيد وأصول السنة أشد من حاجته لمعرفة الأحكام العملية المتعلقة بالمعاملات والعبادات، كما قلت. ولذلك كتبت كتابي أثر القواعد الأصولية، وهو من أهم كتبي، إذ لا أعلم أنه كتب في هذه البابة من قبل كتصنيف مستقل، والله أعلم، لأن المسألة العلم كثير وأهل العلم والمحققون كثيرون. أنت لا تدري هل ما أقوله صحيحا أم لا، هل لم يكتب أحد في هذا الكتاب من قبل؟ هذا حد علمي بالتتبع والاستقراء، فلربما وجد من كتب قبلي وأنا لا أعلم، ومن ثم لا أتهم بالجهل. ولذلك لابد سبحانه وتعالى، لابد لنا لقوله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، ولكن لابد من البيان والتفهيم، لابد من البيان والتفهيم حتى تعلم فائدة الكتاب الذي تقرأه أو تشتريه. وقيل، أي في تعريف العلم، هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، نفس المعنى ولكن بلفظ آخر قريب منه. والمراد بالاستنباط الاستخراج للأحكام من الأدلة، وقيل هذا تعريف ثالث، معرفة دلائل أو طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا يبقى الأول باعتبار العالمية، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نفس المسألة في نفس التعريف الثاني، وهو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والثالث، معرفة دلائل أو طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قلت ودلائل جمع دليل، دلائل جمع دليل، وإجمالا عكس تفصيلا. فأصول الفقه يتناول معرفة أدلة هذا الدين والفقه باعتبارها دليلا كليا كما ذكرت وبينت بالمثال. فيتناول القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة من حيث الحجية الكلية. ما القياس ما هو؟ وتفصيل القياس وشروطه وأركانه وهكذا، القياس في ذاته والإجماع في ذاته والقرآن في ذاته والسنة في ذاتها، بعيدا عن الأحاديث برمتها ومجموعها والآيات في القرآن والإجماع ومسائل الإجماع ومسائل القياس. هذا تقعيد كلي عكس الأدلة الجزئية التفصيلية. قال من حيث الكلي لا من حيث دراسة كل آية وحديث على حدة. ده فعل الفقيه والشارح المفسر. فقال لا من حيث دراسة كل آية وحديث على حدة، هذا الذي يفعله الفقيه إذا أراد أن يفتي في مسألة، فهو يجمع ابتداء أدلة الأحكام في المسألة، الدليل من الحديث من القرآن من السنة كذا، ثم يفصل هذه الأحاديث أو الآيات أو الإجماعات تفصيلا يستخرج منه الدلالة. ما دلالة هذا الحديث؟ قد تعلم الحديث في الصحيحين ولا تدري ما دلالته الصحيحة التي تمكنك من استخراج الحكم. استخراج الحكم آخر المطاف في المنزلة العليا من العلم وطلب العلم. فكيف تعرف الدلالة؟ الدلالة في المعنى، دلالة المتن، دلالة السند ضعيف أم صحيح، معرفة الراجح من المرجوح، ومعرفة الناسخ من المنسوخ، كل هذا لابد أن تلم به، ومعرفة الدلالة اللغوية، ومعرفة الخاص من العام والمطلق من المقيد والمجمل من المبين، كل هذا تجمعه في صعيد واحد لتحقق مسألة واحدة. وكل قاعدة وفصل وباب في هذا الأمر له مجلدات. العام والخاص فصلان من فصول الألفاظ. العام فحسب كتب فيه القرافي صاحب الفروق، وهو فقيه مالكي إمام في الفقه والأصول واللغة وأكثر من شيء، جمع في العموم فحسب مجلدان. وكثير من الأصوليين يجمع أكثر من مجلدين في العام فحسب. فأنت حتى يشتمل أمرك في التعليم على هذه الأمور، لابد إن غفلت عن مسألة من مسائل العلوم يصيبك بعض النقص في هذه المسألة، لأنها إيه؟ قضية كلية ودليل كلي يستنبط به آلاف الأحكام، بل ملايين الأحكام على مر السنين. فالقاعدة الكلية هي القاعدة الأصولية، يعني هي قاعدة كلية تستنبطها في الكثير من المسائل الأصولية. لذلك الأصولي قد يفتي بإذن الله تعالى في مسألة لم يتكلموا فيها، ومن خلال قواعده يستنبط ما يستطيع أن يستنبطه بهذه القواعد من خلال ما يغنيه عن قلة المصادر في هذه المسألة، لأن التقعيد من أهم ما يكون لطالب العلم. لذلك اهتم به علماء الفقه وأصول الفقه في كل الكليات والمعاهد الشرعية. طيب، لا من حيث دراسة كل آية وحديث على حدة، ومن حيث كونها عامة أو خاصة أو مجملة أو مفسرة وغير ذلك مما أو كما سيأتي. وقولهم وكيفية الاستفادة منها، من هذه القواعد الكلية، يعني كيف يتوصل بهذا العلم إلى استخراج واستنباط الحكم والفتوى من الدليل بكل قواعد أصول الفقه، كيف يحصل لك ذلك. وقولهم وحال المستفيد وهو المجتهد، وشروط الاجتهاد، وبيان من الذي يحق له أن يستنبط ويتكلم في دين الله. يا إخوة، المسألة دي ورب الكعبة في غاية الأهمية. كرروا وراجعوا ما أقول في المقالات، لا سيما المقالة العالم العامي في نظر الأصوليين، اقرأوها جيدا. مسألة مهمة، معرفة من يتكلم في دين الله، حتى تلملم لك مفاتيح العلم. مسألة مهمة للغاية، حتى لا تضل وتعرف من الذي يؤخذ منه الفتوى. دي مسألة مهمة للغاية، حتى تكون على أرضية صلبة في استقاء العلوم الشرعية التي تنفعك نفعا شديدا إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ويل للناس من عثرات العلماء، قالوا كيف هذا؟ قال يقول العالم القول ثم يرجع إلى من هو أعلم منه فيرجع عن قوله ويمضي الأتباع. ما المعنى؟ ويل للأتباع من عثرات العلماء. كلنا نخطئ. الإمام أحمد يقول في المسألة 7 أقوال، كذلك أبو حنيفة والشافعي، وكذلك الإمام مالك والليث بن سعد والثوري وابن عيينة والنخعي والشعبي والأوزعي، كل هؤلاء أئمة. لا تتخيلوا أن الأئمة محصورة على الأئمة 4، لا، 4 تعلموا من هؤلاء الأئمة، ولكن الذي حدث كثرة الطلاب لبعض العلماء. قال أهل العلم من أصحاب الليث بن سعد: الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك، ولكن أصحابه نشروا علمه. هؤلاء كلهم علماء. ويل للأتباع للناس من عثرات العلماء. ما الذي يحدث؟ يتكلم في المسألة، والحق دائما يبحث عليه وعنه المؤمن، لأن الحق ضالة المؤمن. هو يتكلم بالفتوى وبأسس الفتوى وأصولها ودعائمها. الفتوى مستقيمة، ولكن حدث خلل من أحد أهل العلم للنقص في مسألة، وجود المسألة فيها إجماع وهو لا يدري، أو حديث صحيح وهو لا يدري، أو هو صحيح ويظن أنه ضعيف، أو ضعيف ويظن صحيح وضعيف وهو صحيح. كل هذه تشكل أنواعا من الرجوع. لذلك كتب الإمام ابن تيمية في المجموع: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكلم في مسألة المشركة، في مسألة المواريث، قال بقول ثم قال بقول. القول الأول قال به بعض، أخذ به بعض الناس لأنه إمام وأمير المؤمنين، ثم قال بالقول الثاني، قال: هذا ما قلنا وهذا ما قلنا، الأول والثاني، والفتوى مضت ولا حرج عليه. فيرجع دائما العلماء يرجعون. فلذلك ترى في المسألة أكثر من قول. الإمام الشافعي كل ما تكلم فيه في مسائل الفقه في كل كتب الشافعية: القول الجديد والقول القديم. القول الجديد، القول القديم هو الذي في مصر ومات عليه، ومات في مصر رحمه الله. القول القديم والجديد، الجديد اللي هو في مصر، القديم الذي نسخه، والجديد الذي هو المنسوخ. فلم تتغير الأقوال في القديم والجديد إلا في 17 مسألة قال عليها، والباقي نسخ من أقواله. فانظر إلى كل ما قاله. فالمسألة ويل للأتباع من عثرات العلماء. يقول العالم بالقول ثم يرجع إلى من هو أعلم منه ثم يمضي الأتباع. إيه معنى يمضي الأتباع؟ أخذوا بقول ابن عباس، أخذوا بقول فلان، أخذوا بقول أحمد أبي حنيفة، واستمر واستقر هذا وأمره كله على إلى أن توفاه الله. هذا خلل. نحن تعلمنا من العلماء ومن الأئمة، فوجدنا رجوعهم في مسائل كثيرة. لماذا رجعوا بالحق وتكلموا في الأول بالحق؟ ولكن وفوق كل ذي علم عليم. فدائما يحقق المسألة ويحقق العلماء المسائل ويرجعوا إليها وينظروا، لأن العلم كثير كثير كثير كثير. فلذلك طالب العلم الفقيه لا يضيع من أمره لحظة. فلذلك لا بد أن نحقق ونعلم كيفية الاستنباط، ثم بعد ذلك نعلم من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ منه. وقولهم: وحال المستفيد وهو المجتهد، وشروط الاجتهاد، وبيان من الذي له أن يستنبط ويتكلم في دينه. وقيل: هو إدراك القواعد، الإدراك الفهم والعلم والتفقه، هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة من الأدلة التفصيلية. قلت وما عن الإدراك؟ قال الأصفهاني في المفردات، ودائما أنتم عندما تحققون المسائل بإذن الله تعالى عندما يستوي عودكم ترجعوا إلى المعاجم اللغوية والمعاجم الفقهية والمعاجم الاقتصادية، مسائل الاقتصاد عند الفقهاء لها أسماء ومعاني قد يغفل عن الكثير ممن لا يتابعون الفقه المسألة. ما هي السفتجة؟ حد يعلمها؟ كلمات لابد أن يكون لها مراجع اقتصادية يعلموا منها من خلال هذه المعاجم معرفة الكلمة، لا سيما في الوقت الحاضر. السفتجة هي نوع من الحوالة أو الحوالة بالفتح وبالكسر، حوالة المال. يأخذ يعني مثلا رجل في مصر وأراد الذي في مصر ومعه رجل مثلا من أسوان، فيجوز مسألة التحويل أن يعطي للذي في أسوان مع المصري 1000 جنيه، ومثلا أبوه أو أمه في أسوان يذهب رجل آخر ويعطي 1000 جنيه هذه لأمك، فهي نوع من الحوالة وتسمى السفتجة. ففي ألفاظ كثيرة لن يستقيم لك الأمر إلا معك معجم أو معاجم في اللغة وفي معاني الأحاديث، مثلا زي ابن جوزي وأبي عبيد وابن الأثير في النهاية والخطابي، كثير من الناس من العلماء واللغويون. فهذه المراجع في غاية الأهمية، لذلك دائما نصدر المسألة في معرفة اللفظ ثم نتكلم على مسألة الفهم والإدراك والاستنباط، هذه مفاتيح العلم. قلت ومعنى الإدراك؟ قال الأصفهاني في المفردات وإدراك قال وأدرك بلغ أقصى شيء، أو وأدرك بلغ أقصى شيء، وأدرك الصبي بلغ غاية الصبا، وذلك حين البلوغ. قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق. وقال الجرجاني في التعريفات الإدراك إحاطة الشيء بكامله، وذلك على قدر الطاقة والقدرة. وأما تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني وهو الاعتبار اللقبي، يبقى أنت عرفته من ناحية العالمية، علم أصول الفقه كذا. وأما تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه، لأن تعريف الشيء المركب يتوقف على تعريفه وتعريف مفرداته. هذا منهج السنة والجماعة في المعرفة وكيفية الشرح والاصطلاح، وهذا لا نعلمه هكذا، ولكن بكثرة الاطلاع والشروحات والتفسير كل هذا لا بد ألا يغيب عن وعيك ونظرك وبصيرتك حتى تدرك، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، هذه الأعمدة أصول وأسس ودعائم بني عليها المسجد. وأصل الشيء ما منه الشيء الذي تفرع منه، أنت ولدتك أمك من أبيك وهكذا، أو ما استند إليه الشيء في وجوده، الشجرة وفروع الشجرة، الفروع والثمار، أو ما احتاج إليه، وفي الاصطلاح يقال على الدليل، الأصل الدليل، وعلى المقيس عليه، القياس فرع وأصل وعلة نبيذ وحكم. نقيس النبيذ على الخمر، والعلة الجامع بينهما الإسكار، فإن وجد الإسكار وجد الحكم، فتحولت من الشيء بسبب علته، فأصبح النبيذ خمرا لعلة الإسكار وعدم الإدراك. أصل وفرع وحكم وعلة. الذي يقابل الفرع في باب القياس كقياس أنواع المسكرات الجديدة على الخمر، أي شيء ما يسمى عندها بالكلة. الكلة دي كنا زمان وإحنا أطفال صبيان كنا بنجيب الكرة نعمل فيها شوية قماش ونلفها ببعض الخيوط، فالخيوط دي عايزة تثبت. الكلة دي حاجة زي الغيرة يعني، كانت ريحتها شديدة، كنا بنعملها كده عشان ما نيجي نلعب بيها الخيط ما يتقطعش. هذه الكلة إذا اشتمها الرجل وداما عليها حصل له السكر. أي سكر كان في شيء فهو خمر، وكل مسكر حرام، وكل خمر مسكر وحرام. طيب، كقياس أنواع المسكرات الجديدة على الخمر، ويطلق الأصل أيضا على الراجح كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، الأصل الحقيقة دون المجاز، والظاهر دون الباطن، لأن إجماع الصحابة على أن اللفظ على ظاهره في الكتاب والسنة والإجماع. ويطلق الأصل على القاعدة وهي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. هذا معنى القاعدة الأصولية، إن كانت قاعدة أصولية وعلى جميع جزئياته غالبا، هناك استثناءات يعني، إن كانت قاعدة كلية فقهية. فالقاعدة الفقهية كقاعدة الأمور بمقاصدها، دليلها الحديث حديث البخاري ومسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، النية المقصد. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، ودليلها ما رواه مسلم مرفوعا، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وحديث أيضا في الصحيحين بنفس بسياق آخر، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فاليقين لا يزول بالشك. هذا هذه قاعدة لها دليلان من في البخاري ومسلم. فالقواعد إنما تبنى على ماذا؟ على الدليل. ومن أين يأتي الدليل؟ من أدلة الأحكام. ولو لم تجمع أدلة الأحكام لما استطعت أن تتكلم في أي مسألة من مسائل الشريعة. أما القاعدة الأصولية فمثل الأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم، فهي كلية لأنها تتنزل على كل أمر ونهي في العبادات والمعاملات والمعتقدات وفي شتى الأوامر والنواهي الشرعية، ما لم يأتي صارف يصرف إلى الاستحباب أو الجواز فهنا قاعدة كلية. وفيها أوامر ونواهي، فكل أمر لا بد أن تأتي به، قال الله قال الرسول، لا تنهى، لا تفعل العكس، الأمر امتثالا والنهي اجتنابا، قاعدة كلية. الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف عن الوجوب، الأمر بالوجوب في الصلاة وفي الزكاة وفي الأمر بالمعروف، والنهي عن التحريم ما لم يصرف صارف إلى الجواز أو الكراهة التنزيهية، كل محرم، قاعدة كلية. الظلم، شرب الخمر، الزنا، القتل، الخروج على الحكام، البلبلة، المظاهرات، الاعتصامات، كله حرام وباطل ويؤدي إلى مفاسد عظيمة. ولن تستقر الدول إلا بالاستقرار الشرعي، بالمعاملة الشرعية التي تجمع الشعب مع الحاكم بالحب والود، وأن تلتمس له الأعذار، وأن تعلم أنه أراد مصلحة البلاد لا مصلحة نفسه. هذه أمور شرعية، أوامر ونواهي. وأما الفقه فهو في اللغة الفهم، وهذا فضل من الله، والفهم إدراك معنى الكلام. لذلك قال البعض الفقه أخص من الفهم، الفهم فيه عموم والفقه أخص، يعني الفقه أخص من الفهم وأشد في المنزلة، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، فهم مراد المتكلم من كلامه، كما قال شيخ الإسلام كما بينتم في المقدمة أن مراد أصول الفقه والمقصد منه معرفة مراد الله ورسوله، وهو الفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. رب العزة جل وعلا أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأسمعهم القرآن. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفهمون كلام الله ولا كلام رسول صلى الله عليه وسلم. وقال: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. أغلق الله قلوبهم بما عليهم من الفسوق والعصيان. وقيل الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم. الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، مسألة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كما في صحيح البخاري وفي المسند والحاكم بروايات مختلفة. الفقه غير التأويل، التأويل تعلم ما يقول إليه الأمر بإذن الله، ما يقول إليه الأمر من مما عندك من القواعد التي تفهمك فتستنبط، كما قال الحسن البصري فيما رواه ابن سعد في الطبقات: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. قبل أن يقع الأمر أهل العلم الذين هم أهل العلم يبلغون الناس: واحذروا وافهموا واعلموا كذا كذا كذا كذا. الجاهل لا يدري بما يحدث إلا أن يقع في الفتنة، كمن دخل في المظاهرات في 2011 والمظاهرات الموجودة العظيمة في كل الدول، ولم يدرك بفساد وحرمة الخروج على الحكام حتى قتل. في سوريا رجل محامي سمعت منه كلام ده من حوالي 6 سنين مثلا أو 5، قال لك مات من سوريا أكثر من 1,000,000 شخص. الحقائق ما تظهرش على الـ على الـ على الإعلام. رجل سوري منهم في هذا الوقت 1,000,000 بسبب مظاهرات. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، أنت ترى وتعلم ما يحدث، تعلم الذين لا يصلون والذين لا يركعون والذين والعياذ يظلمون ويسرقون، ترى حال المسلمين وترى الرشوة والغش وعدم إتقان العمل، كل هذه منظومة تؤدي إلى فساد الأمة. وحدث ما حدث، كل الدول العربية هلكت إلا من رحم الله وقليل ما هم. فقال الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص في العلم من العلم. وفي الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء والأصوليين، العلم بالأحكام الشرعية العملية، اللي هي العملية العبادات والمعاملات، المكتسب من أدلتها التفصيلية اللي هي الآية والحديث والإجماع والقياس عن طريق الاجتهاد. فهنا هذا التعريف مهم للغاية، لأنه يربط معنى الفقه بأصول الفقه. العلم بالأحكام الشرعية الواجب والمندوب وغير ذلك المكتسب من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد. الاجتهاد الاستنباط، معرفة الحكم، معرفة الفتوى، وقيل بالاستدلال، وقيل بالنظر والاستنباط. والمراد بالدليل التفصيلي الآية والحديث والإجماع، فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دليل تفصيلي خاص بالصلاة والزكاة، والدليل الكلي كقاعدة الأمر المطلق للوجوب، فتتنزل هذه القاعدة على هذا الدليل التفصيلي فيعلم من خلالها وجوب الصلاة والزكاة، وتنزل على قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فيعلم وجوب الصيام، وتنزل على آية الصيام على قوله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فيعلم وجوب الحج، وآية الصيام والحج دليلان تفصيليان، وقاعدة الأمر للوجوب دليل كلي. قلت وقيل في تعريف الفقه هو العلم بأحكام الشريعة، معاني متداخلة وكلها معاني صحيحة، وبعض المعاني تكون أقوى وأفضل تفصيلا وشمولا من المعاني الأخرى. فيكون أصول الفقه بهذا الاعتبار، احنا دلوقتي بنعرف الفقه والأصول بالفقه والأصول لكي نعرف ما هو علم أصول الفقه. قلت فيكون أصول الفقه بهذا الاعتبار هو ما يختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا إليه. وقيل أصول الفقه الأدلة التي ينبني عليها الفقه. يبقى الفقه أصول الفقه اللي هو الأدلة، هذا الذي قاله ابن تيمية وابن القيم والخطيب البغدادي وكثير من أهل العلم. قال ابن عقيل من أئمة الحنابلة كما بينت في المقدمة في كتابه الواضح في أصول الفقه، وأصوله هي ما تبنى عليه الأحكام الفقهية من الأدلة على اختلاف أنواعها ومراتبها، كالكتاب ومراتب أدلته من نص وظاهر وعموم ودليل وخطابه، خطاب مفهوم الموافقة والمخالفة، وفحوى خطابه والسنة ومراتبها والقياس، وقول الصحابي على الخلاف واستصحاب الحال، مش الحل، الحال، مع انقسامه. فهذه أصول تبنى عليها الأحكام. يبقى عندك هنا أنواع من علم أصول الفقه: التعريف الأول العلمية علم أصول الفقه، والتعريف الثاني المضاف أصول وأصول فقه، فعلمت الأصول منفردا والفقه منفردا، وجمعت الجزئين في مركب من جزئين وعلمت ما معنى أصول الفقه. ثم ذكرت المراجع التي استخلصتها في هذا التعريف. وكما قلت، وهذا مهم لمن لم يبدأ بالكتاب ولم يستمع إلى شرح المقدمة، أنا قلت في مسألة صفة هذا الكتاب ومعرفة مسائله كيف أتت، أنا أبحث عن المسألة، وفي المسألة من مسائل أصول الفقه، فأبحث فيما طالته يدي من جميع المصادر الأصولية، وأقرأ المسائل في كل مرجع من المراجع. والمسألة مثلا من أقوى علماء الأصول في الجمع الزركشي في كتابه البحر المحيط، وهو فعلا بحر المحيط في أصول الفقه، فيتكلم في مسألة من المسائل ربما بخمسين صفحة على التنوع والاختلاف بين القلة والكثرة. فأقرأ هذه الخمسين وأقرأ أمثالها من المراجع المختلفة، ثم ألخص الخمسين لربما في صفحتين، بهما زبدة المسألة، بهما زبدة المسألة وخلاصتها. فالقضية مش قضية نقولات، هذا عبث. فأنت تقرأ وتحذف ما يحذف وما لا يحذف، وتأتي بالأصول التي لا تخل بالمعنى، كما فعلت فضل سبحانه وتعالى في كتابي الذي إن شاء الله قريبا صحيح مختصر التحبير بين فقه الكافي، في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، عنده أربعة مجلدات لخصتها في مجلد واحد. وأي أصلا ابن قدامة لخص المغني له 15 مجلد في 4 مجلدات، فخلاصة المغني في الكافي، وجعلت الكافي إن شاء الله في كتابي صحيح مختصر التحبير. فهنا القضية أنت أمامك 4 مجلدات مليئة بالعلم والتفاصيل والفروعات الفقهية، وكلها مهمة. فأنت تقرأ في مسألة التلخيص وتقريب العلم لطالب العلم، تقرأ المسائل كلها والفروعات والمجلدات الأربعة، ثم تنتقي ما يستقيم به الحال من غير إخلال وهدم لركن من الأركان. نفس المسألة التي أفعلها في المسائل، فآتي بالمسألة وآتي بخلاصتها، ثم بعد ذلك أرجح ما أرجح بإذن الله تعالى، ثم أبين لكم المسألة. فلذلك أنت المسألة إن تتبعتها حتى في الكتاب الواحد لن تعلم ما هي المسألة حتى تقرأ المسألة كلها. فتحتاج لفهم هذه المسائل التي جمعتها بإذن الله تعالى لقراءة كل كتب أصول الفقه. فأجهدت نفسي بفضل سبحانه وتعالى لتقريب هذا العلم لمن لا يعرفه ولا يتصور ما هو، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذا أقوله للتنبيه على ما أقول ولتعلم أهمية الكتاب. المسألة الثالثة في هذا الفصل موضوع أصول الفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الأصولي من يعرف أصول الفقه، وهي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال. كما قلت القاعدة الكلية وأصول الفقه إجمالات، يتكلم عن كل الكتاب وعن السنة وعن القياس وهكذا والإجماع، بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره. هناك أدلة عقلية، نعم هناك أدلة عقلية معتبرة كما يقول الفقهاء في الشرح بارك الله فيك. ولنا في المسألة الأدلة من النقل والعقل، النقل كتاب سنة إجماع كل الأدلة الشرعية، والعقل الاستنباط بالفكرة والاستنباط بالتفكر والتعقل بما يوافق الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. فهناك أدلة شرعية وأدلة غير شرعية. لذلك تكلموا في أصول الفقه على مسألة الاستحسان، فقال الإمام الشافعي إمام الأصول في كتابه الرسالة: من استحسن فقد شرع. الاستحسان أن تستحسن الشيء مع وجود الدليل الشرعي، هذا مذهب المعتزلة وكله ضلال، كما قال الإمام أبو المظفر السمعاني أنه في كل مسألة للمعتزلة فهي من مسائل الضلال. فالاستحسان والتقبيح الذي تكلم عليه الأصوليون أو الأصوليين تكلم عليه الأصوليون حذفته تماما من كتب الأصولية، لأنها مسألة اعتزال، يتكلمون في الاستحسان العقلي ويردون الكتاب والسنة، فهذه ليست بأدلة شرعية. فلذلك قال شيخ الإسلام: بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منها. مسألة الراجح والمرجوح والتعارض والترجيح كلها في مسائل الاجتهاد، في مسائل أصول الفقه. ما أنت يعني غالب المسائل التي حشرت في الكتب والمذاهب الفقهية أقوال قائمة على أدلة ضعيفة، بل وأدلة موضوعة، فالمسألة خطيرة. فلابد أن تعرف، ممكن تكون أصولي وليس عندك باع في الحديث. لذلك قال الغزالي: وقلت لكم هذا الرجل من أعلم الناس في الأصول ومن أزكى الناس، كما قال ابن تيمية وغيره. قال: بضاعتي في الحديث مزجاة. لذلك إحياء علوم الدين مليء بالأحاديث الموضوعة. لماذا؟ استسقوه الناس، كلامه ممتع، وفي المواعظ وهو رجل ورع للغاية وتقي، بعيدا عن مسألة المنهج يعني. فهي القضية هنا، قال: بضاعتي في الحديث مزجاة. لذلك أهل الأصول تكلموا في علم أصول الفقه على باب كامل، مجلد كامل أو مجلدين في مسألة السنة ومصطلح الحديث والرجال والسند والمتن وكذا وكذا وكذا، ليلموا، لأنها من الأركان التي تقام عليها الفتاوى، فيقدم الراجح منها. وهذا موضوع أصول الفقه، فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي. نضرب مثالا للمسألة في مسألة فقهية. حديث: ولا يمس القرآن إلا طاهر. هذا في السنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده، وكثير من أهل العلم ضعف هذا الحديث، منهم ابن حزم، وقد قال ابن تيمية على ابن حزم: الحديث الذي يضعفه أو يصححه ابن حزم لا يرجع عليه. في معنى الكلام يعني، هذا دليل على الثناء العظيم في حرفية وصنعة ابن حزم في الحديث. المهم، الحديث أهل العلم والمذاهب الأربعة يقولون بهذا الحديث، فابن حزم في المحلة لما عنده من الأصول واللغة والحديث قال: لا يثبت في هذه المسألة حديث، فيجوز للحائض والجنب مس المصحف وقراءته، وجزم بذلك. عندما صحح الحديث فالحديث ثابت على ظاهره. هناك الراجح من المرجوح، والاستنباط من عدم الاستنباط، والاستخراج والفتوى من عدم الترجيح بين الراجح والمرجوح. وتكلم في المسألة أيضا الشوكاني، قوله تعالى: ولا يمسه إلا المطهرون. وفي المسألة في الشرح قولان: القول الأول المطهرون الملائكة، والمقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ. القول الثاني: المطهرون هم الذين ليسوا جنبا وكانوا على وضوء وهي طاهرة وليست حائض. فأتى الشوكاني الأمر من قواعده، فذكر في نيل الأوطار حديث الصحيحين عن حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرقات، فلما رآه بعد عنه، فلاحظ صلى الله عليه وسلم هذا، فلما رجع فسأل أبا هريرة أين كان، فقال كنت جنبا وخفت أن أجالسك وأنا نجس. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أخذه الشوكاني وقال هذا نص ثابت في الصحيحين أن المؤمن أيا كانت حالته فهو طاهر. هذا الذي استنبطه ابن حزم وصرح به الشوكاني، فجعل في المسألة قولان. أقول القول الأول على كون الحديث صحيحا فهو مصروف عن ظاهره بحديث أبي هريرة في الصحيحين، والقول الثاني أنه ضعيف فلا حاجة لنا للترجيح بين الحديثين. فأثبت الطهر حتى للجنب وللحائض. فهذه المسائل لابد أن تعلمها لينشط فكرك ويستقيم استنباطك، وتتكلم في المسألة بدون حرج ولا نصب ولا خوف، كما بينت في المقدمة بالإجماع عند أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله. فإن تكلمت في المسألة بالدليل وعلمت معنى الدليل واستنباط الدليل فتكلم، ولكن يكون هذا في مراحل متقدمة عندما يشتد عظمك وتتكلم في دين الله بالحجة إن شاء الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: وهذا موضوع أصول الفقه، فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته، فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي، إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه المجتهد. قال: فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي، إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه المجتهد، بعض ما يعرفه المجتهد. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير قوله، وبينت كل الأئمة دول في المقدمة، قوله: فموضوع أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه. أدلة موصلة إلى الفقه، أنت مش هتعرف الفقه غير بمعرفة الأدلة. قال: فموضوع أصول الفقه أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها، من كونها عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة أو مجملة أو مبينة أو ظاهرة أو نصا أو منطوقة أو مفهومة، وكون اللفظ أمرا أو نهيا ونحو ذلك. وهذه الأشياء هي مسائله. قلت في الهامش يعني مسائل أصول الفقه، كما نص على ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير. طيب، وموضوع أصول الفقه، قال ابن قاضي الجبل: موضوع أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية. لذلك تنظر إلى فقه وفطنة أهل العلم من المحدثين والفقهاء، كيف جمعوا أدلة الأحكام من عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأحاديث. هناك المواعظ والرقائق والجنة والنار، وهناك كذا وكذا، والأمور كل الأبواب التي تكلم فيها الفقهاء المحدثون، بخاري ومسلم وكل السنن الأربعة يبوبون على كل حديث بتبويب فقهي. فهذه الأبواب التي جمعت في كل هذه الكتب في أمور بعيدا عن أدلة الأحكام، فيجمعون أدلة الأحكام التي يسلط عليها الضوء في معرفة الأحكام التكليفية من الواجب ومن غيره ومن المندوب وكذا في مجلدات أو في كتب، كما بينت في المقدمة هذه الكتب فجمعوها لتصبح سهلة على طالب العلم من أن ينتقيها من جملة مئات الآلاف من الأحاديث. يعني أهل العلم والله وتالله وبالله سهلوا علينا كل شيء في العلم، فإن أردت بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه لتعلمت، لكن المهم أن تتعلم وأن تجتهد. الكتب كثيرة، كان الإمام منهم إن أراد أن يحصل على مثلا صحيح البخاري أو سنن أبي داود ذهب إلى خطاط يكتب له كل السنن، فانظر كم من الأيام والشهور. وإن أراد أن يعلم سند حديث ذهب إلى شيخ من مصر إلى الجزائر سيرا أو على جمل، بأي الحالتين وبأي صورة. الآن الكتاب الواحد فيه مئات الطبعات ومئات التحقيقات، أنت لا عذر لك، والله لا عذر لك، لابد أن تتعلم، لابد أن تتعلم وتخلص الأمر مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، وتتصور الأمر تصورا جيدا. أنا أريد أن أكون طالب علم كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فإن لم تفعل هذه الأمور فسد أمرك وغبنت وكنت غلبان وتعبان ومش فاهم أي حاجة وماشي في الدنيا هكذا. لا لا، كثير منكم مغتربون ومسافرون، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم ويهديكم إلى الحق. ما تضيعش وقتك في بلاد غير بلادك هباء منثورا، أنت تحرص على كل ثانية من حياتك، والله لو لم تفعل هذا فلست بفقيه ولا عندك رائحة الفقه. فاجتهد حتى ينفع الله بك. طيب، موضوع أصول الفقه كما قال قاضي الجبل: الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها. وموضوع الفقه أفعال العباد من حيث تتعلق أو من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها. آيات وأحاديث كثيرة تتكلم في أمور، وهناك أمور خاصة بمسألة الأحكام الشرعية التكليفية، الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، هذه الخصوصيات، كما فعل أهل التفسير في مسألة أحكام القرآن والآيات المجموعة وشرحها في كتب آيات الأحكام، حتى يعلموا أدلة الأحكام من القرآن وأدلة الأحكام من السنة. ثم ذكر ابن النجار في شرح الكوكب المنير نفس الكلام ثم زاد عليه ومسائله، يعني الفقه، معرفة أحكامها من واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أدلة الأحكام. طيب، هنا لربما هنا كلمة يعني الفقه في سقط، هنا مسائل يعني أصول الفقه. طيب، معرفة أحكامها من واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح، هذا للفقيه الأصولي. فقال الشوكاني في إرشاد الفحول: وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات الأدلة للأحكام. إثبات الأدلة للأحكام، طبعا نثبت الأدلة ونعرف مراتبها وصحيحها من ضعيفها ومنسوخها من ناسخها وراجحها من مرجوحها وهكذا. وثبوت الأحكام بالأدلة بمعنى أن جميع مسائل هذا الفن هو الإثبات والثبوت. وقيل موضوع أصول الفقه هو الدليل السمعي الكلي فقط، من حيث إنه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين أخذا من شخصياته. هذا موضوع أصول الفقه، إثبات الأدلة للأحكام، تعرف الحكم بدليله، وتعرف الدليل لأنه يترتب عليه حكم، وثبوت هذه الأحكام بالأدلة حتى تستقيم الأحكام. وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. قلت والدليل السمعي يعني النقلي من الكتاب والسنة. أما المسألة الرابعة، من هو الأصولي؟ قلت هذه المسألة متفرعة على التي قبلها، لذلك قرن شيخ الإسلام ابن تيمية في النقل السابق بين موضوع أصول الفقه وبين الأصولي. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير يشرح ما قاله المرداوي في التحبير شرح التحرير: والأصولي أصولي في عرف أهل هذا الفن من عرفها، أي عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، لأنه منسوب إلى الأصول كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه، ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يسمى فقيها، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك. لا بد أن تكون فيك هذه الصفة حتى تكون من الفقهاء أو من الأصوليين. قلت وهذا تعريف مستقيم على ضوء تعريف أصول الفقه، فإنه لما كان تعريف أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، كان الأصولي هو من عرف هذه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. وعلى تعريف ابن تيمية للأصولي، وقد مر آنفا قال: من يعرف أصول الفقه، وأصول الفقه الأدلة أو القواعد المذكورة، وكلاهما يكمل الآخر. يعني التعريفان يكمل بعضهم بعضا. المسألة الخامسة: الغاية من دراسة أصول الفقه. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: قوله وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. وأما معرفة غاية أصول الفقه فهو فائدته. الأول وغايتها، غاية أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، الوصول إلى الجنة بإذن الله تعالى والبعد عن النار. معرفة الأحكام، المكلف عليه أحكام تكليفية لابد أن تعرفها وتعيها وتدركها، معرفة أحكام الله تعالى، ثم العمل بها. أنت تتعلم ولا تعمل هذا ضلال. وما معرفة غاية أصول الفقه فهو فائدته، وهو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية. الفائدة التوصل إلى الاستنباط، إلى الفتوى، إلى الحكم. أو معرفة كيف استنبطت. وإذا تعذر إمكان الاستنباط والاجتهاد وليستند العلم إلى أصله، وذلك موصل إلى العمل، والعمل موصل إلى خيري الدنيا والآخرة. يبقى المسألة مش عبث. الأئمة في غاية الذكاء والفطنة وفي غاية الورع والتوفيق بفضله سبحانه وتعالى مما وصل إلينا، ولا نعلم البواطن والقلوب من أعمالها من أعمالهم. علمنا ما هم رحمهم الله. ورب العزة جل وعلا بيّن بعض الآيات. إمام أهل السنة والجماعة على الإطلاق من يوم الإمام أحمد إلى يوم الناس يوم القيامة، هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى جعل آيات معه، وصله كلام لرجل في الرؤية رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإمام أحمد، وفي الرؤيا أثنى عليه ثناء جليلا أنه من أهل العلم وكذا ومن الحفاظ وهكذا، ثم خلع إزاره وأعطاه لهذا الرجل. والإمام أحمد بعد أن مات بمئات السنين كما قال الحنابلة وعلماء الرجال من الحنابلة أنه لما حدث نوع من بيان جسم الإمام في قبره وجدوا جسده وملابسه كما مات في أول يوم رحمه الله. فهذه آيات. لذلك يقول أهل العلم هؤلاء من أهل العلم كذا وكذا وكذا، وهذا مما فتح الله به عليهم لأنهم كانوا يعلمون ويقدرون ويتصورون ما هم فيه من المسؤولية ومن المنزلة. يعني الإمام أحمد ما كان يعمل، حاله أبوه رحمه الله أورثه بيتا، هذا البيت زي اليومين دول البيت بكام، حاجات بسيطة قليلة للغاية، هذا الإيجار يأكل منه أولاده وزوجه ونفسه ويتفرغ للعلم. فعلم أن المسألة عظيمة، فربنا سبحانه وتعالى أنزله تعالى أنزله هذه المنزلة. فهؤلاء أخذنا منهم العلم، ونرجو جميعا أن نقتفي آثارهم لأنهم اقتفوا آثار الصحابة ومن تبعهم، فكانوا أئمة بإذن الله تعالى. وبمثله قال الشوكاني في إرشاد الفحول: قلت وذلك لأن الإلمام بأصول الفقه يمكن المجتهد من معرفة دينه ومعرفة صحيحة معرفة صحيحة سليمة، فيصح معتقده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه، لأنه لن يستقيم لك صلاح الدين إلا بآلة الاستنباط الصحيحة التي هي علم أصول الفقه السلفي السني الصحيح. روى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن أبي مسعود عن حذيفة، أرجو أن تحفظوا هذا الحديث، دائما أكرره لأنه في غاية الجودة والله جوهرة. فقال: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذا الضلال مبين. أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت: بلى. فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، هذه هي العلة. العلة لعدم الفتن والضلال. هذه هل عرفت دينك أم لا؟ لذلك أول ما يطلب به طالب العلم في كل المعاهد الشرعية لا سيما في الأزهر وما كان في البيت الحرام في مكة والمدينة حفظ القرآن لابد. أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ كل العلوم الشرعية والأدلة أخذت واستنبطت من القرآن وهو الأصل. بلى، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل، مش دريان، أنت مش عارف فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. هذا رجل سني من أهل السنة، هذا رجل من أهل العلم، أم رويبضة، أم جاهل، أم مبتدع، أم ماذا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تستقيم أمورك على الأسس الكلية والدعامات الأصلية. فمعرفة الدين هي التي بفضل الله ومنه تحجز عنك كل الفتن إلا ما أراده الله لك، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. فكل أمرنا في التعلم والتعليم معرفة هذا الحديث، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يشتبه عليك الحق والباطل. لو عرفت الحق والباطل بإذن الله تعالى لن تضل إلا بالشهوة والهوى، كما قال عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو نعيم في الحلية، كما قلته مرارا، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وكل شيء يأتي بالتعب والنصب. من أجل الكتب التي قرأتها مرارا وفعلت منها الكثير من الخطب كتاب حلية الأولياء، لا سيما في آثار السلف من الصحابة إلى من بعدهم، أكثر من حوالي 18 19 أو 15 17 هكذا أثر بين وغالبهم من الآثار التي على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واستفدت منها كثيرا جدا في كل كتبه. فبعض الآثار هي زبدة الكتاب والسنة، فكل هذا يشكل عندك آلية الاستنباط. قال وهذا، قلت وهذا غاية جليلة عظيمة، يعني هذا الأثر، بالمناسبة الأثر أيضا في المصنف لابن أبي شيبة، وهذا غاية جليلة عظيمة، فبدراسة أصول الفقه تدفع الفتن والضلالات. ولذلك كتبت كتابي كما قلت أثر القواعد، قلت بأصول الفقه مثل فرقة الخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة والمؤولة وغيرها من الفرق، هذا كتبت في أثر القواعد حتى تعلم المعتقد الصحيح لكي لا تضل. كما أن بأصول الفقه، يعني أنا أذكر الكتاب ده في بيان فائدة وثمرة أصول الفقه، كما أن بأصول الفقه يتمكن من التكلم في النوازل وما يستجد في دنيا الناس، وهذا من أسمى غايات هذا العلم. قال شيخ الإسلام في المجموع، ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. أما المسألة السادسة، حكم تعلم أصول الفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه، معرفة أصول الفقه فرض كفاية كحفظ القرآن وتعلم العلم والفقه والأصول والحديث واللغة العربية، فرض كفاية، وهذا بلا خلاف في مسألة الأمور الكلية حتى في المسائل الدنيوية، الطب والهندسة والكمبيوتر وما شابه، كل هذه أمور كلية ويحتاجها الناس. قال معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى، هذا من أصح الأقوال، فرض كفاية بشكل عام، وقيل فرض عين لمن؟ على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. ما ينفعش تشتغل بالاجتهاد والحكم والفتوى وأنت لا تعلم أصول الفقه. وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره بناء لبناء الفروع عليها، الفروع تبنى على الأصول، فأنت لن تستطيع أن تفرع حتى تؤصل. كيف تنجب المرأة من غير زواج؟ وعند القاضي تقديم الفروع أولى لأنها الثمرة المرادة من الأصول، فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله، هو ده، انظر، فالفقيه حقيقة من له أهلية، له أهلية ومنزلة ومكانة يدرك بها الأحكام، من له أهلية تامة بشروطها وأركانها وضوابطها، أهلية تامة تعرف بها الحكم إذا شاء بدليله. أنت لن تعلم وتعرف الحكم إلا بالدليل وضوابط الدليل، مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. الواحد يتأمل في طلبة العلم بعيدا عن الشباب الموجودة في جامعة الأزهر، من من طلبة العلم أنهى كتابا في الفقه مثلا وعلمه، مش هقول لم يتخطى، هو لم يتخطى، نكتفي بهذا، أخذ كتاب الفقه ودرسه جيدا أو درس عليه أو حفظه وألم بمختصر في الفقه، كم رجل والله وتالله وبالله، حاجة محزنة، أنا رحت الكثير الكثير من المحافظات في الصعيد وفي الوجه البحري، والله وتالله وبالله نسأل في مسائل حاجة غريبة، ما لا يسع المسلم جهله، والأخ بلحية بقاله يجي 15 سنة، إيه يا عم في إيه؟ لا فهم ولا وعي، المسألة فاسدة مهترئة ورب الكعبة. فالقاضي لا بد أن تعلم وتعرف وتتصور، ممكن تفضل سنين عدة وانت فاكر نفسك مية مية ومن طلبة العلم اللي مية مية وانت لا تدري، حتى يفتح الله عليك بشيخ تعلم جل الأمر أو معظم الأمر. فهي المسألة أصلها التقوى والإيمان وحسن القصد وحسن النية. فالمسألة من أراد أن يتعلم لا بد أن يتعلم بضوابط ويعلم أنه كان مغبونا وقصر في نفسه. القضية في البركة، ربنا يكرمك في سنتين ثلاثة أو أكثر قد حصلت، ممكن تقعد 10 سنين ما فيش تحصيل أصلا لخلل في المشايخ أو للخلل في الدعوة أو للخلل في نفسك، منظومة. فأنت تنظر في هذه الأمور التي عطلتك عما تريد وتتصور تصورا جيدا حتى تلهم الخير بإذن الله تعالى. قال تعالى آية جليلة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. مش أي واحد كده ربنا يوفقه للدعوة ويصل فيها إلى درجة من الدرجات. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالإنسان يصدق الأمر مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيوفق لك كل شيء. فإن حدث الخلل في تقواك وفي إيمانك وفي قلبك وبصيرتك وفي ضميرك، فسد أمرك على قدر الخلل الذي تسبب في الإفساد. قلت وكلام ابن عقيل أولى، لأن الفقيه لن يتمكن من معرفة الفروع معرفة صحيحة إلا بإلمامه بقواعد الأصول، وكون تعلمه على من أراد الاجتهاد فرض عين هو الحق. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية، لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال، وهذه الأقوال أقرب إلى الصواب. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير قوله: ومعرفتها فرض كفاية، يعني معرفة أصول الفقه، وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب يعني من الحنابلة. قال في آداب المفتي: والمذهب أنه فرض كفاية، وقيل فرض عين. قال: وقد ذكر ابن عقيل أنه فرض عين، وقال العالمي الحنفي وهو فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، وفرض كفاية على غيرهم، وهو أولى إن شاء الله تعالى، انتهى. قال ابن مفلح في أصوله لما حكى هذا القول: والمراد للاجتهاد، وهي لفظية مسألة الفرق فرض العين وفرض الكفاية، وهو كما قال: فإن من أراد الاجتهاد لابد من معرفة أصول الفقه على ما يأتي من شروط الاجتهاد، والخلاف لفظي أي بينهم لا يترتب عليه شيئا. فقلت: كل من تكلم على شروط الاجتهاد جعل تعلم أصول الفقه شرطا له، كما سيأتي في حينه بإذن الله تعالى. أما المسألة السابعة مصادر أصول الفقه، قال ابن عقيل في الواضح بعد أن قال بأنه فرض كفاية ولا يعتبر بخلاف ذلك بخلاف من يخالف ذلك. طيب، هنا في مسألة احنا قلنا كما سيأتي في حينه، ثم قلت لك قال ابن عقيل كذا كذا كذا كذا، حدث هنا تقديم وتأخير بين المسألة سبعة السابعة مصادر أصول الفقه، ينبغي أن تنقل إلى أول السطر الذي أوله: إن المتأمل لأول كتاب كتب في أصول الفقه هو الرسالة. ده كلام المسألة السابعة مصادر أصول الفقه، يعني كلام قال ابن عقيل في الواضح السطرين دول ينقلوا قبل الكلمة المسألة السابعة، أشرت عليها حتى تعرف. إن المتأمل لأول كتاب كتب في أصول الفقه وهو الرسالة للإمام الشافعي لا يعلم أنه استمد هذا العلم من المصادر الآتية: القرآن، السنة، الإجماع، آثار الصحابة. أربعة مصادر، ومن تبعهم أثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة هذا الدين. الخامس لغة العرب. وهذه المصادر تستقيم مع تعريف أصول الفقه الذي هو الآلة التي تبنى عليها مسائل الفقه، وهو نفس المصادر التي أقام عليها الأصوليون من أهل السنة كلامهم في الأصول، مثل أبو عمر بن عبد البر والخطيب البغدادي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن صف الأصول من علم الكلام كما مر في المقدمة تفصيلا، لأن علم الكلام علم غريب على هذا الدين، إذ هو دين الفلاسفة اليونانيين والمناطق والمتكلمين منهم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: أما قال ما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره، تختلط عليه القواعد الكلية، إذ كلامهم من عند غير الله، وقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي أحاول به تسليف علم أصول الفقه، تصفية هذا العلم من الكلام والفلسفة والمنطق والاعتزال، حتى يستقيم هذا العلم الجليل لأصحابه. وقال إمام من أئمة الكلام الفخر الرازي فيما ذكره عنه الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به، أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به. وقد بينت في الخطبة كلاما نقله المناوي في فيض القدير، وهو يتكلم عن بيان فساد علم علم الكلام، وهو نقله عن الغزالي، والغزالي معروف أنه كان أستاذا في علم الكلام وكان متكلما شديدا. وهنا بسم الله الرحمن الرحيم، أهو قال الغزالي: وهو العلم، مسألة طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو العلم بالله وصفاته التي تنشأ عنه المعارف القلبية، وذلك لا يحصل من علم الكلام، بل يكاد الكلام أن يكون حجابا مانعا من العلم. تخيل، هذا كلام إمام من المتكلمين، وهذا كلام الفخر الرازي إمام من المتكلمين والمعتزلة والأصوليين، فانظر إلى كلامهم. وفصلت هذا تفصيلا في المقدمة بكلام شديد نقله ابن تيمية وبين فيه. والغزالي رجع كما قال ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين، وكذلك الجويني، وكذلك المعتزلي الذي ظل في اعتزاله 40 سنة، 40 سنة في الاعتزال، أبو الحسن الأشعري الذي كتب كتاب الإبانة وكتب من أهم كتب أصول السنة وأصول أهل السنة والجماعة في علم التوحيد والمعتقد. فقال هنا الإسنوي: أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به. لماذا أدندن وأكرر في هذه المسألة؟ لأن الكثير من الأصوليين ألزموا طلبة العلم بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وإن لم يفعلوا هذا لن يفقهوا مسألة في مسائل أصول الفقه. فهذا أمر صعب للغاية، فلذلك أبين هذا، لأن الأصل في كل العلوم الشرعية القرآن ثم السنة وما تفرع منهما. لذلك النووي في شرح مسلم كان يتكلم على مسألة الأرش الذي هي التعويض عما فعله الإنسان في بعض الأمور في فساد الشيء مثلا، فقال: من أفسد كتابا في الكلام فليس عليه أرشهم، لأنه ليس هو بمال. أي شيء له قيمة فهو مال، السلعة مال والفلوس مال وهكذا، يعني السلعة مال فله قيمته، هذا الكتاب له قيمته. فقال لا أرش عليه، لا تعويض عليه، لأنه يؤدي به إلى إفساد دين المسلمين. فانظر إلى ماذا قالوا. فإذا كيف يزعم الزاعمون من المتكلمين أن علم الكلام هو المصدر الأول لعلم أصول الفقه، وهو لا علاقة له به أصلا؟ فالأمر مهم. أم كيف يجعل الحكيم العليم سبحانه علما بدعيا ما أنزل الله به من سلطان سببا ووسيلة إلى التفقه في الدين، في دين الله؟ وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، هذا حديث حسنوه. وهل علم الكلام حق وطاعة أم باطل وبدعة؟ قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال أفحق هو؟ أما استنداده من اللغة العربية، فقد قال الشوكاني في إرشاد الفحول اللغة العربية لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان عليهما إذ هما عربيان. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يهدي الناس إلى تعلم الشعر الجاهلي لأن فيه لغة العرب. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية بأنواعها، يتوقف به يتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما على العربية. فإن كان من حيث المدلول يتوقف من حيث المدلول فهو علم اللغة، أو من أحكام تركيبها فعلم النحو، أو من أحكام أفرادها فعلم التصريف، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن فعلم البيان بأنواعه الثلاثة. قالوا ومن مصادره المستند منها تصور الأحكام الشرعية. قال الشوكاني في إرشاد الفحول الأحكام الشرعية من حيث تصورها، لأن المقصود إثباتها أو نفيها، أو لأن المقصود إثباتها أو نفيها، حلال أم حرام، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصلاة واجبة والربا حرام. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير الثالث من مصادر أصول الفقه استمداده من تصور الأحكام. تخيل، الثالث من مصادر أصول الفقه الذي هو علم الاستنباط والاستخراج والفتوى وعلم الديانة والتكلم في دين الله، المصدر الثالث استمداده من تصور الأحكام، كيفية التصور. أعني، قال أعني تصور أحكام التكليف، فإنه لا بد من تصورها ليتمكن من إثباتها ونفيها، ولتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه. قال والحكم على الشيء فرع عن تصوره دون إثبات الأحكام في آحاد المسائل، فإن ذلك من الفقه وهو يتوقف على الأصول. فجعل تصور الأحكام، لذلك بينت معنى هذه القاعدة، جعل تصور الأحكام مصدرا من المصادر الأصلية في معرفة الفتوى والاستنباط وآلية الترجيح والاجتهاد. كيفية التصور، أنت تتكلم في مسألة لرجل، لابد أن تحيط بما بهذا الرجل من أمور، درجاته العلمية يحيط بدرجته العلمية، يحيط بفهمه وعقله، يحيط بأمره، ويحيط بعرفه، ويحيط بديانته بقدر الإمكان طبعا. فأنت لكي توصل الفتوى إلى مستحقها لابد أن تتفرس، لابد أن تتفرس. والحديث ثابت في صحيح البخاري وحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه إلي من النوافل يعني. قال: إذا حدث هذا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا المعنى الذي يقوم عليه تعليم الناس: عندما من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض. ثم تكلم على النوافل. فهنا الأصل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم التقرب بالفرائض، ثم التقرب بالنوافل، هذا الذي يجعل الله في سمعك وبصرك الخير كله. فتصور الشيء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت تتصور المسألة حتى تفتي فتوى صحيحة. قد تفتي لرجل بمسألة فيها خلاف لا ينفعه إلا أن تقول بهذا الخلاف، وأنت تعلم أن المسألة خلافية والراجح عندك غير ما يقال للآخر. بمعنى رجل أفسد نفسه وتسرع في الفتوى وتسرع في الأمر مع زوجته، فطلقها 3 طلقات لا رجعة لها، لا رجعة لها. ما الحل؟ ننظر في المسألة مع تحقيق المسألة أن الطلاق البدعي يقع، وهذا نقلته في مقالة ذكرت فيها الإجماع على هذا الأمر، ناهيك عن ابن حزم وابن تيمية وابن القيم. لذلك ابن النووي في شرح مسلم تشدد جدا وبين أن جل العلماء على أن الحيض، الطلاق في الحيض يقع. المهم المسألة خلافية وثبت فيها الخلاف، ولكن الراجح أن الجل على وقوع الطلاق. فهذه ثغرة قد يستخدمها الذي يتكلم في دين الله من باب المقاصد الشرعية. بمعنى إيه؟ والله على مر السنين كان الرجل يأتيني بعد 50 مثلا ويجلس في بيتي في منتصف الليل، ليأتي ويبكي بكاء شديدا ويطلب مني أن أجعل له مخرجا من أجل أولاده والفتنة وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنا لا أجد له مخرجا. فقد أفتي بما أفتى به أهل العلم في هذه الحالة حتى لا تهدم البيوت. فهذا وجه من وجوه الفتوى عند الحاجة والضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فالقضية تحتاج إلى تصور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واستخرجوا من هذه واستعملوا هذه القاعدة في كون أصول الفقه من مصادره حسن التصور. وهذه فتاوى كثيرة تجعلها في هذا الباب إلا ما اضطررتم إليه. وعندي في كتابي نظرة مقاصدية وسميته الدين عندنا الرخص عن الثقة، مطبوع على الموقع، مهم للغاية يعني. بينت فيه كلام شيخ ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية، وأتى بهذه القواعد وبين في هذه الأمور أنها أن هناك أمور لا يستقيم حال الناس إلا بها، وهذا لا يكون حراما في هذه الحالة. وذكر هذه الآيات إلا ما اضطررتم إليه. فالشاهد مسألة أن من مصادر أصول الفقه استمداده من تصور الأحكام. أقول لما كان العلم هو معرفة الحق بدليله، والغاية من علم أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية والعمل بها، وإنما يرجع في معرفة الحكم الشرعي إلى الكتاب والسنة، أصل الأدلة كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله رد إلى سنته بعد موته بالإجماع. فكان هذا مشيرا إلى معرفة مصادر علم أصول الفقه، الكتاب والسنة، وهما أصل الأدلة، وكل دليل غيرهما مردود إليهما من الإجماع وغيره. وأثار الصحابة والسلف بفهم الكتاب والسنة هذا هو الضابط، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصحابي كالنجوم، وهذا حديث لم يثبت وموضوع، ولكن استخدمه أهل العلم من الأصوليين، وهو حديث لم يثبت. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ونفس الحديث متنه باطل، لأن المسألة فيها خلاف، والراجح عند الأصوليين أن المسألة يكون فيها من الأقوال قول واحد هو الحق والأقوال الأخرى باطلة، ولكن اجتهد الناس في المسألة، وقد يموت الرجل هو لا يدري اجتهد اجتهادا صحيحا أم لا. أما الحق أن في الاجتهاد أن الحق في واحد فحسب. فلما استخدموا هذا الحديث بنوا عليه مسألة الاجتهاد، هل هو الأصل أن الاجتهاد في قول واحد أم في قولين؟ وهذا فتح على الأصوليين أمورا عظيمة، والأصل أن الحق واحد. وأثار السلف والصحابة بفهم الكتاب والسنة، كما في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالضابط هنا أصحابي ماتوا، فلو ماتوا حدثت الفتن بين الناس، ولذلك لابد من الرجوع إلى مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهنا وأثار الصحابة والسلف بفهم الكتاب والسنة، لأننا أمرنا بفهم الدين فهما صحيحا صحابيا سلفيا، إذ هم الواسطة بين الأمة ورسولها وخيرها علما وفهما وعملا. بينت في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، مهم للغاية يعني، فمكتوب مطبوع على الموقع، فاقرأوه جيدا لمن لم يقرأه.